إني متوفيك ورافعك إلي. إذن فالله تعالى أخبر في هذه الآية بأنه رفع موسى إليه، يعني إلى جهة ماذا؟ إلى جهة العلو، ورافعك إلي، فهذا يدل على أن الله تعالى في جهة ماذا؟ في جهة العلو. بل رفعه الله إليه، نفس المعنى. ثم قال في الآية الأخرى إليه يصعد الكلم الطيب. إذا ما دام الكلم الطيب يصعد إلى الله، فالله تعالى في جهة ماذا؟ العلو. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا همان ابن لي صرحا، وهمان هو يعني وزير قارون، فرعون عفوا. يا همان ابن لي صرحا، والصرح هو يعني البناء العالي، البناء العالي. وهمان كما قلت يعني هو وزير فرعون، فأمره يعني فرعون بأن يبني له بناء عالي. لماذا؟ قال يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. والمراد بأسباب السماوات في هذه الآية يعني طرق السماوات، طرق السماوات، لأن الأسباب هنا جمع السبب وهو الطريق. لماذا؟ قال أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى. قال العلماء في تفسير هذه الآيات هذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخبر فرعون بأن الله تعالى في العلو، ولهذا قال فرعون يعني لهامان ابني لي صرحا يعني بناء عاليا، يعني لأذهب فأنظر يعني هل إله موسى موجود يعني حقا أم لا. فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني فرعون كذب موسى يعني في أن الله تبارك وتعالى في جهة العلو. ولهذا قال العلماء يعني أخذا من هذه الآية بأن كل من أنكر يعني هذه الصفة لله تبارك وتعالى فهو كفرعون، لأن فرعون أنكره، لأن فرعون أنكره، فكل من أنكر هذه الصفة فهو كفرعون والعياذ بالله. ثم قال تعالى أأمنتم من في السماء، وكلمة السماء هو كل ما على يسمى سماء. إذن ففيه وصف لله تعالى بأنه في العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تمور يعني تضطرب تتحرك. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني عذابا من السماء يحصبكم به فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. وهذا هو النوع الثاني من أنواع هذه الأدلة، يعني ذكر أدلة أخرى من القرآن لإثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا مع العباد. والمعية كما قال العلماء نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة بمعنى أن الله تعالى مع العباد، يعني يطلع عليهم ويراهم ويعلم ما هم عليه، هذه معية عامة. وهناك معية خاصة يعني تأتي بمعنى ماذا؟ يعني النصر والتأييد. فالله تعالى مع المؤمنين بمعنى أنه ينصرهم ويحفظهم ويؤيدهم. طيب قال ما يكون من نجوى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية معية عامة ولا خاصة؟ يا جماعة معية عامة. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم قال وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وهذه أيضا معية ماذا؟ عامة. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه معية ماذا؟ خاصة، خاصة تقتضي ماذا؟ الحفظ والتأييد والنصرة. إنني معكما، والخطاب هنا لموسى وهارون، إنني معكما معية خاصة أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة. واصبروا إن الله مع الصابرين، معية خاصة.

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وكتاب الله هو القرآن ثم قال لا مبدل لكلماته إذن فهذا القرآن كلام الله ثم قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله هذا كتاب أنزلناه إذن فأخبر الله جل وعلا بأن هذا القرآن منزل من عنده وأنه هو من تكلم به ثم قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية إذن فهذه الآية من الله جل وعلا هو من تكلم بها والله تعالى هو من يبدلها في بعض الأحيان بمعنى أنه ينسخ بعضها ببعض وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر أي مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك إذن هذا القرآن سمعه جبريل من الله جل وعلا روح القدس جبريل وجبريل سمع هذا القرآن من الله تبارك وتعالى ثم أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إذن ففي هذه الآية ترد الله جل وعلا على الذين قالوا بأن هذا القرآن كلام بشر رد الله تبارك وتعالى عليهم يرحمك الله مما يدل على أنه ليس كلام البشر بل هو كلام خالق البشر جل وعلا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يعني هذا رد عليهم يعني سبحان الله يعني قالوا علمه يعني رجل وذلك الرجل أعجمي فكيف أن لرجل أعجمي أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العربي المبين قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين نعم وصف وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق نعم ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله آيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فمن صفات الله جل وعلا أنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون ولهذا قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النضارة وهو الحسن والبهاء ثم قال إلى ربها ناظرة من النظر والبصر والرؤية إذن فأخبر الله جل وعلا بأن المؤمنين ستنظر إلى الله جل وعلا يوم القيامة وبأنها بهذا النظر ستكتسب ماذا؟ نضارة وبهاء وحسنا هذا هو معنى الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ثم قال على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى الله تبارك وتعالى ثم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهذا التفسير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه فسر الحسنى بالجنة والزيادة بنظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة ثم ذكر قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ولدينا مزيد والمزيد هو يعني مزيد على ما أنعم الله جل وعلا به عليه في الجنة والمزيد هنا هو رؤيتهم لله جل وعلا إذن كل هذه الآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة يراه المؤمنون ولذلك جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ثم قال شيخ الإسلام وهذا الباب في كتاب الله كثير يعني هذا الباب يعني باب أسماء

أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اقض عنا ولا عني؟ عني. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم. بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة آيات قرآنية فيها إثبات شيء من الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، شرع بعد ذلك في ذكر نصوص السنة، لأن السنة مثل القرآن، السنة مثل القرآن، يعني جاءت أيضا يعني بإثبات الكثير من الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. ومر معنا أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف نفسه في القرآن، وبما وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بعد ذلك: فصل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الباب أيضا جاء في السنة بكثرة. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. إذن فجاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ينزل الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول يعني: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا النزول يعني صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، صفة حقيقية لله جل وعلا أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بلغت كما قلت مبلغ التواتر. قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الله تعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وسياق الحديث يدل على بطلان يعني قول من أنكر هذه الصفة وتأول الحديث. يعني بعضهم قال: الذي ينزل ليس هو الله وإنما ملك. فنقول: والملك هل يقول هل من داع فأستجيب له؟ نحن هل ندعو الله ولا ندعو الملك؟ والملك هل هو الذي يغفر الذنوب؟ أبدا. ومنهم من قال: لا، بل المراد بذلك أن الرحمة تنزل، ليس الله هو من ينزل، بل الرحمة هي التي تنزل. فنقول: الرحمة يعني تنزل في كل وقت. يعني هل رحمة الله جل وعلا لا تنزل يعني نهارا، ولا تنزل في الثلث الأول من الليل، ولا في الثلث الثاني من الليل؟ فالرحمة تنزل في كل وقت. إذن فالذي ينزل هو الله جل وعلا. سكتوا يا دراري، سكتوا ولا خرجوا، سكتهم ولا خرجهم. وهذا الحديث متفق عليه. ثم ذكر حديثا آخر يعني فيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، وأن الله تعالى يفرح بتوبة العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. والحديث طبعا اختصره للمؤلف، يعني جاء في هذا الحديث أن هذا الرجل يعني أضاع راحلته في الصحراء، يعني ضيع راحلته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه، يعني حتى يعني أوشك على الهلاك. ثم نام يعني تحت شجرة، نام تحت شجرة، ف فلما استيقظ إذا براحلته عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني أخطأ من شدة الفرح. فالله تعالى أفرح بتوبة العبد من هذا الرجل الذي أضاع هذه الراحلة ثم وجدها. إذن ففي هذا الحديث فيه يعني إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى يفرح بتوبة العبد. ثم ذكر حديثا آخر، الحديث السابق حديث إثبات الفرح في الصحيحين متفق عليه. ثم ذكر حديثا آخر وهو أيضا في الصحيحين، حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وجاء في تفسير هذا الحديث، يعني في الحديث نفسه، أن الرجل الأول يعني مات مقتولا شهيدا فهو يدخل الجنة، ثم الثاني أيضا يعني كان كافرا ثم أسلم، يعني ثم أسلم وحسن إسلامه ويموت يعني على ذلك الإيمان والإسلام فيكون أيضا من أهل الجنة. إذن فالقاتل والمقتول كلاهما ماذا؟ دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله إلى رجلين، وفيه يعني إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. ثم ذكر حديثا آخر، وهذا الحديث فيه ضعف يعني في سنده، قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده، ذكر يعني صفة العجب أو العجب، ولكن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بلفظ ضحك، يعني فيه إثبات صفة الضحك ليس صفة يعني التعجب، فيه إثبات صفة ماذا؟ الضحك. ولكن كما قلت هو حديث فيه ضعف، ولكن كلا الصفتين ثابتة لله تبارك وتعالى. فالله تعالى يعجب كما قال تعالى في سورة الصفات بل عجبت، في قراءة بل عجبت ويسخرون، فيعني هذه صفة ثابتة لله في القرآن والسنة. وأيضا صفة الضحك ثابتة لله كما في الحديث السابق. إذن قال عجب ربنا من قنوط عباده، يعني يعجب الله ويضحك الله تبارك وتعالى من العباد إذا ابتلاهم الله جل وعلا بشدة، ابتلاهم الله تعالى بشدة فإنهم يعني يقنطون وييأسون من رحمة الله، ييأسون من رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام وقرب غياره، ومعنى قرب الغير هنا يعني قرب تغير الحال. فالله تعالى يعني يبتلي العباد بشيء من الشدة، والله تعالى يعلم بأن هذه الشدة ستتغير إلى يعني إلى ضدها، وأن الله جل وعلا سيفرج يعني هذه الكربة وهذه الشدة. ولكن العباد يعني يقنطون، يعني إذا يعني أحسوا بالابتلاء والبلاء يقنطون من رحمة الله، مع أن رحمة الله قريبة وتغير يعني حال الشدة إلى حال الرخاء قريب. هذا هو معنى وقرب غياره، يعني تغير الأمر من شدة إلى الرخاء. ينظر إليكم أزلين قانطين، يعني العباد إذا يعني أصيبوا بشدة فيقنطون من رحمة الله. قال فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال حديث حسن، ولكن الحق أن فيه ضعف في إسناده. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني من الكفر والفجر، وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة، في رواية قدمة، ففيه إثبات يعني القدم والرجل لله تبارك وتعالى، وهي صفة حقيقية تليق بالله تبارك وتعالى. قال فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تنكمش ينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط يعني يكفيني ما يعني جعلت في يعني من أهل النار. قال متفق عليه. قال وقوله يقول الله تعالى يا آدم، وهذا يوم القيامة يكلم الله تعالى آدم ويناديه يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يوم القيامة سينادي، وأن نداءه سيكون بصوت، وهذا نص مهم جدا يا جماعة، وهو مخرج في الصحيحين أن الله تعالى ينادي بصوت. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف، خلافا للأشاعر الذين يعني لا يثبتون لله تعالى إلا الكلام النفسي، والكلام النفسي طبعا ليس له صوت وليس له حروف يعني يتكلم بها وتسمع. فكلام الله تعالى كما يقول أهل السنة بصوت وحرف يسمع، بصوت وحرف يسمع. ولهذا قال هنا فينادي بصوت، ولكن هل صوت الله تعالى كصوت العباد؟ أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنت الآن المخلوق إذا ناديت بصوت يسمعك القريب، صح ولا لا؟ ولكن إذا سمعك البعيد فسمعهم أضعف، والأبعد قد لا يسمعك أصلا. وأما صوت الله جل وعلا فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إن الله يأمرك يعني يا آدم أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، الحديث متفق عليه. ثم قال وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فيه إثبات صفة ماذا؟ الكلام لله. إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، والترجمان بفتح التاء هو الذي يترجم من لغة إلى أخرى. قال وقوله في رقية المريض، وهذا الحديث فيه ضعف أيضا. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، والحوب هو الذنب. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال وقوله ألا تأمنوني، يعني ألا تجعلوني أمينا، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والمقصود بالحديث إثبات صفة ماذا؟ العلو، وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله. وقوله وهو حديث ثابت والعرش فوق الماء والله فوق العرش، يعني فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى وأنه مستو على العرش. والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال وقوله للجارية، وحديث الجارية ثابت في صحيح مسلم، أين الله؟ قالت في السماء، أي في جهة العلو. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله، وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، يعني فيه إثبات صفة ماذا؟ المعية. وصفة المعية ثابتة يعني بنصوص كثيرة في القرآن الكريم كما مر معنا. قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا يعني يستدل به على صفة ماذا؟ القرب، على إثبات يعني صفة القرب لله تبارك وتعالى، وأن المصلي إذا قام إلى الصلاة فإن الله تعالى يكون قبل يعني وجهه. ولذلك ينهى المصلي إذا يعني جاءه بصاق في أثناء الصلاة أن يبصق هكذا أمامه، هذا ينهى عنه، بل يبصق إما تحت قدمه أو عن يساره كما جاء في هذا الحديث. قال وقوله، وهو هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا الحديث يعني فيه فائدة عظيمة، يعني فيه تفسير للأسماء المذكورة في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا فيه كما يقول العلماء إحاطة زمنية، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذه يعني فيها إثبات الإحاطة الزمانية لله تعالى. ثم جاء النوع الثاني من أنواع الإحاطة هو الإحاطة المكانية، ولهذا قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن يعني القريب فليس دونك شيء، دونك يعني أقرب منك، والله تعالى أقرب، وهذه فيها إحاطة ماذا؟ مكانية. وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا أو أغنني من الفقر. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله تعالى ليس أصم وليس غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. ثم ذكر حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا حديث يعني فيه أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون إذا دخلوا الجنة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزحمون، وتضامون هنا يعني جاءت بالتخفيف وجاءت بالتشديد وشرحت بعدة شروحات، لا تضامون أي لا تتزحمون، يعني لا يزاحم بعضكم بعضا في هذه الرؤية. وفسر أيضا بأنهم يعني لا يتضررون بهذه الرؤية، لا يتضررون بهذه الرؤية، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الصبح، وصلاة قبل غروبها وهي العصر فافعل. وهذا الحديث يعني يدل على أهمية يعني صلاة يعني الفجر والعصر، وأنها من أعظم أسباب دخول الجنة، والمسلم إذا دخل الجنة رأى الله تبارك وتعالى. إذن فمن أراد أن يدخل الجنة وأن يرى الله جل وعلا فليحرص على هاتين الصلاتين وليحافظ عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك، واصل أيمن، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، إذن فأهل السنة يعني كما يثبتون الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى بالنصوص التي جاءت في القرآن الكريم، فإنهم يثبتون ذلك أيضا بالنصوص التي ثبتت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يقول إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به أي من الأسماء والصفات، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف. والتحريف كما قلنا هو ماذا؟ التحريف ما هو يا جماعة؟ هو التغيير والتبديل، ولا تعطيل، والتعطيل هو ماذا؟ النفي لما أثبته الله، ومن غير تكييف ولا تمثيل. واصل. نعم، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، إذن فأهل السنة والجماعة أمة وسط، أمة يعني وسط يعني بين الملل والنحل الأخرى، بين الملل والنحل الأخرى، فهم وسط مثلا في باب أسماء الله وصفاته، لأن باب الأسماء والصفات فيه طرفان ووسط، فيه طرفان ووسط، فيه طرفان أحدهما نفى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وهم يعني الجهمية ومن صار على طريقتهم يعني من معتزلة وأشاعرة وكلابية وغيره، هؤلاء يعني نفوا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، يعني الله تعالى أثبت لنفسه يعني السمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة وغير ذلك، وهم نفوه، وإن كان طبعا يعني بعضهم يثبت يعني بعض هذه الصفات، ولكن أكثرهم كالجهمية والمعتزلة ينفون كل هذه الصفات، يقولون الله تبارك وتعالى لا تثبت له لا صفة للعزة ولا قدرة ولا السمع ولا البصر ولا الكلام ولا أي شيء. فطرف نفى عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، طرف آخر أثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكن وقعوا ماذا؟ في التمثيل والتشبيه. قالوا نحن نثبت الأسماء والصفات، نثبت بأن الله تعالى له سمع، له بصر، له قدرة، إلى آخر، ولكن وقعوا ماذا؟ في التمثيل والتشبيه. فقالوا سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، وهكذا. إذن طرفان متناقضان، يعني واحد يعني ينفي أصلا ولا يثبت شيئا، والآخر يثبت ولكن يقع في محذور آخر، وهو يعني تشبيه الله تبارك وتعالى وتمثيله بخلقه. فأهل السنة وسط يعني بين هؤلاء وهؤلاء، ليسوا كهؤلاء الذين نفوا، فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ولكن في المقابل أيضا ليسوا كالممثلة والمشبهة الذين مثلوا الله تعالى ومثلوا صفات الله بصفات خلقه. إذن هم أهل السنة أثبتوا، ولكن نفوا عن الصفات ماذا؟ التمثيل والتشبيه. واضح؟ هذا هو. ولهذا يقول فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهو يعني رئيس الجهمية، ومذهب الجهمية قائم على التعطيل والنفي، قائم على التعطيل والنفي. إذن فأهل السنة ليسوا كالجهمية الذين عطلوا ونفوا، بل أهل السنة يثبتون، ولكن إثباتهم هل هو بتمثيل وتشبيه؟ الجواب لا. ففارقوا أيضا ماذا؟ أهل التمثيل والتشبيه. ولهذا قال بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره. نعم. وفي باب وعيد نعم. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره. المقصود هنا في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر أيضا عندنا طرفان ووسط، عندنا طرفان ووسط. فعندنا الجبرية، الجبرية، الجبرية يثبتون ماذا؟ القدر. يقولون كل شيء في هذا الكون بقدر، كل شيء في هذا الكون بقدر. يقولون وأفعال العباد، أفعال العباد التي يفعلونها هي بقدر الله ومخلوقة لله تبارك وتعالى، ولكن العبد ليس له يعني حيلة يعني فيها ولا اختيار فيها، بل هو يعني مجبر على ما يفعله. يقولون العبد مجبر على ما يفعله، ليس له أي اختيار ولا أي مشيئة. فالعبد إذا صلى فهو مجبر على فعله، وإذا زنى فهو مجبر على زنا، والعياذ بالله. هؤلاء يقال لهم ماذا؟ الجبرية. إذن هم يثبتون القدر ولكنهم جبرية، يرون بأن العباد مجبورون على أفعاله، وأنهم ليس لهم يعني اختيار ولا مشيئة. وفي الطرف الآخر عندنا ماذا؟ القدرية، يعني نفاة القدر، الذين ينفون القدر ويقولون الله تبارك وتعالى لم يقدر أفعال العباد، لم يقدر أفعال العباد، بل فعل العبد هو من خلقه، العبد هو الذي يخلق فعله، ولا دخل لله تبارك وتعالى في فعل العبد، ولا دخل لله تبارك وتعالى في فعل العبد. وهذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل، لأن يعني أفعال العباد صحيح أن العبد يفعلها يعني بمشيئته واختياره وإرادته، ولكن لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله. وأفعال العباد الله تعالى هو من خلقه، الله تبارك وتعالى هو من خلقه، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذن فأهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الأفعال، وسط بين الجبرية وبين القدرية. فأهل السنة والجماعة يقولون الله تبارك وتعالى يعني أعطى للعبد ماذا؟ اختيارا ومشيئة، والعبد ليس مجبورا على فعله. ولهذا نحن الآن لما حضرنا إلى هذا المجلس وذهبنا إلى المسجد ورجعنا، يعني يشعر الواحد منا بأنه فعل ذلك بكل اختياره ومشيئته وإرادته. ولو أراد أن لا يأتي إلى هنا لما أتى، ولو أراد أن لا يذهب إلى المسجد لما ذهب. إذن فالله تبارك وتعالى يعني أعطانا ماذا؟ الاختيار، وأعطانا القدرة، وأعطانا المشيئة. لهذا قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت لنا مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم. فالله تعالى أثبت لنا مشيئة. وهذه الأفعال، هذه الأفعال نفعلها بقدرتنا، بإرادتنا، بمشيئتنا نحن. ولهذا هذه الأفعال تنسب إلينا نحن، نحن من صلى. هل إذا صلينا نقول الله تعالى هو من صلى؟ من الذي صلى يا جماعة؟ نحن الذين صلينا، صح ولا لا؟ فإن فعلنا الخير فنحن من فعل الخير، نحن من صلى، نحن من زكى، نحن من صام. وإذا فعلنا الشر فالأفعال تنسب إلينا نحن أيضا، فنحن من سرق، نحن من زنى، وهكذا. فالأفعال هي أفعالنا، وفعلناها يعني باختيارنا ومشيئتنا وإرادتنا. ولكن هل معنى هذا أن الله تعالى لا دخل له في هذه الأفعال كما يقول القدرية؟ أبدا. فهذه الأفعال وإن فعلناها نحن بمشيئتنا واختيارنا وإرادتنا، فإنها أيضا لا تقع إلا بمشيئة الله. ولو شاء الله ماذا؟ ما اقتتلوا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، صح ولا لا؟ إذن فهذه الأفعال يعني وقعت بمشيئة الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى هو من خلقه. وهذا قد يستغربه يعني بعض الناس، قد يقول كيف صلاتي أنا من صليت والله تعالى خلق هذه الصلاة؟ أنا دائما في دروسي يعني أمثل بأمثلة يعني واضحة لتقريب الفهم. نقول هذا الكتاب من الذي طبعه؟ من الذي من الذي يعني طبعه؟ الذي طبعه هو الإنسان، صح ولا لا؟ يعني احنا اللي صنعناه، احنا اللي طبعناه. ولكن من الذي خلق هذا الكتاب يا جماعة؟ هل نحن من خلق هذا الكتاب؟ أبدا. شكون اللي خلق الكتاب هذا يا جماعة؟ أليس هو الله جل وعلا؟ أليس الله تبارك وتعالى هو من خلق هذا الكتاب؟ بلى، الله تبارك وتعالى هو من خلق هذا الكتاب. طيب انت كي صنعت الكتاب هذا، المواد الأولية أنت اللي خلقتها. هذا الكتاب صنع يعني بمواد أولية، صح ولا لا؟ أنت اللي خلقت المواد الأولية هذه؟ أبدا. أيضا أنت لما صنعت الكتاب هذا يعني صنعته يعني بعلم أوتيته، يعني يا ربي هو اللي أعطاك هذاك العلم، هذه المعرفة، باش عرفت تصنع الكتاب هذا. إذن فالمواد الأولية المستعملة الله تعالى هو من خلقه، والله جل وعلا هو من خلق فيك ماذا؟ العلم والمعرفة وتلك القدرة وتلك الإرادة. ولولا هذه الأشياء لما صنع هذا الكتاب ولما طبع، صح ولا لا؟ إذن فنحن من فعلنا، ولكن الله تعالى هو من خلق. نفس الشيء أنت لما تصلي، أنت لما تصلي، طيب أنت كإنسان من الذي أوجدك؟ أليس هو الله جل وعلا؟ هو من أوجدك، وهو من منحك القدرة لتصلي، منحك العقل والفهم لتصلي وتقرأ القرآن وتتدبر إلى آخره. إذن فالصلاة هي فعلك، أنت من صليت، أنت من فعلت، ولكن صلاتك وفعلك مخلوق لله جل وعلا. فالله تعالى هو من خلقك وخلق فعلك، واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو. إذن فأهل السنة والجماعة يعني وسط بين القدرية والجبرية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نعم واصل. وفي باب نعم أنت ثاني العيشة، سبحان الله الوقت راه عنده سبعة دقائق، نزيدوا نكملوا الجملة هذه بركة. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرها. نعم أهل السنة أيضا يعني وسط، يعني في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية، يعني الخوارج والقدرية، في باب الوعيد يعني بين الوعيدية الخوارج والمعتزلة. نعم، المقصود بهذا الباب، المقصود بهذا الباب، المرجئة يقولون يعني كل من آمن وأسلم وقال لا إله إلا الله فلا يضره ماذا مع الإيمان؟ ذنب. لا يضر مع الإيمان ذنب ولا معصية، وكل من قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة، ولا تضره ماذا؟ الذنوب والمعاصي وغير ذلك. الخوارج والمعتزلة قالوا بضد ذلك، قالوا بضد ذلك، يرحمك الله، قالوا الإنسان يعني إذا أسلم وآمن ولكن ارتكب الذنوب والمعاصي واقترف الكبائر، فإنه ماذا؟ تلك الكبائر تؤثر في إسلامه وإيمانه وتخرجه ماذا من دائرة الإيمان والإسلام. يعني المعتزلة، الخوارج يكفرون يعني صاحب الكبيرة، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ثم يوم القيامة هو مخلد في نار جهنم. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يعني وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، فيقولون الذنوب تضر، لا نقول كما تقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، لا، الذنوب مضرة بالعبد، الذنوب مضرة بالعبد وتؤثر فيه، ولكن مع ذلك لا نكفر يعني المسلم الذي يرتكب ماذا؟ الكبيرة، لا نكفره، بل هو مسلم بما معه من الإسلام، وفاسق بسبب يعني ما يرتكبه من الذنوب والمعاصي، ويوم القيامة يكون تحت مشيئة الله، يوم القيامة يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء ماذا؟ غفر له بما له يعني من حسنات أو بسبب شفاعة وغير ذلك، وإن شاء عذبه ماذا؟ بقدر ذنبه. ومع ذلك فإن المسلم لا يخلد في النار كما قالت المعتزلة والخوارج، المسلم وإن عذب في نار جهنم فلابد أن يأتي اليوم الذي يعني يخرجه الله تبارك وتعالى من النار ويدخله الجنة. نعم، نعم. واصل آخر فقرة. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم، يعني في باب الأسماء، المقصود بالأسماء هنا أسماء الإيمان والدين، يعني متى يقال عن الإنسان بأنه مسلم ومؤمن وكافر ومشرك وفاسق إلى آخره؟ ففي هذا الباب أيضا نجد يعني تساهلا يعني عند المرجئة، فعندهم يعني كل من ثبت إسلامه فهو مسلم يعني كامل الإسلام ومؤمن كامل الإيمان، بينما نجد تشددا ماذا عند الخوارج والمعتزل، فعندهم يعني من ثبت إسلامه فإنه بمجرد أن يقع في الكبيرة فإنه نخرجه من دائرة الإسلام ونغير اسمه فيصبح ماذا؟ كافرا، يصبح ماذا؟ مشركا، يصبح في منزلة بين المنزلتين. ففي أسماء الإيمان والدين يعني أهل السنة أيضا وسط بين المتساهلين والمتشددين، فعندنا من ثبت إسلامه فهو مسلم، من ثبت إسلامه فهو مسلم، ولكن إذا ارتكب ذنبا نقول يعني هو مسلم بما معه من الإسلام ولكنه فاسق بسبب يعني ما اقترفه من الذنوب والمعاصي والكبائر، ولا نقول يعني هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول ماذا؟ المرجع، بل نقول هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، هذا هو المقصود. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. طبعا الرافضة طبعا في باب الصحابة لهم تناقضات، يعني بعض الصحابة بل أكثر الصحابة كفروهم، كفروا معظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بينما يعني عظموا بعض الصحابة، بينما عظموا ماذا يعني بعض الصحابة وقدسوهم، خاصة علي ابن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عن الصحابة يعني جميعا. والخوارج، الخوارج أيضا يعني نجد يعني فيهم يعني اتجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعني كفروهم وضللوهم وخرجوا عليهم يعني بالسيف وقاتلوهم، ويكفي أن نعلم بأن يعني كان الخوارج يعني هم قتلت يعني بعض الخلفاء الراشدين يعني كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذن فأهل السنة والجماعة يعني وسط يعني بين هؤلاء وهؤلاء، فأهل السنة تجاه الصحابة يعني ليس لهم إفراط ولا تفريط، يعني ليس لهم يعني إفراط وغلو، يعني يقدسون يعني الصحابة إلى مراتب يعني لا يستحقونها، فيعتقدون مثلا فيهم العصمة أو غير ذلك أبدا. وفي الجانب الآخر ليس يعني فيهم يعني تفريط وتقصير، فأهل السنة يعظمون يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون يعني لهم قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، ويحبونهم ويترضون يعني عنهم، ويؤمنون بأن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يعني مهما أساء ووقع يعني في ذنب ومعصية، فيعني له من الحسنات ومن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغطي عنه يعني ذلك الجانب الآخر. إذن هذا هو يعني معتقد يعني أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.